السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. الأكارم عندنا هذه الساعة إن شاء الله الحديث عن بقية معاني التفعلة، ونضع آية قرآنية أو آيتين للتطبيق الإعرابي. آخر وزن تناولنا الحديث عن تفعلة خامسها، نعم تفضل بالقراءة. وخامسها القوة وتكسرا واستكبر، أي قوى جسمه قوية، أي قوي جسمه وفكره. وثالثها المصادقة، قد استكرمت ذيلا أو استدخلته، أي صادقته كريما أو بخيلا. هذا المعنى ورد في القرآن الكريم من أغلى الكتب. هذا المعنى ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. إن القوم استضعفوني، أي معنى أخذت استضعفوني؟ وجدوني ضعيفا. لذلك لاحظوا ماذا ترتب على هذا الكلام، وكادوا يقتلونني. إذا المعنى المصادقة. وربما كان بمعنى أفعل كأجاب واستجاب. كلمة أجاب واستجاب بمعنى واحد، كلمة استوقد وكلمة أوقد أيضا بمعنى واحد، استيقن وأيقن بمعنى واحد، استزلهم الشيطان وأزلهم بمعنى واحد. ولمطاوعته كأحكمته فاستحكم. وأقمته فاستقام. في القرآن: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. بشره فاستبشر. نقول أبشر واستبشر. واضح؟ هذا معنى المطاوعة. نقول أبشره الله فاستبشر. أبشره الله فاستبشر. هذا معنى المطاوعة. نعم. ثم إن باقي الصيغ تدل على قوة المعنى. ثم إن باقي الصيغ. عيب. عرفت غلطات انت؟ ثم إن باقي الصيغ. أحسنت. لماذا؟ ثم إن باقي الصيغ تدل على قوة المعنى. لماذا قلنا إن باقي؟ بالمرة الأولى قلت إن باقي. أيهما الصواب؟ عربياً لغوياً صرفياً الفتحة حرف خفيف يظهر على الياء يا المنكوس، لذلك يا قومنا أجيبوا داعي الله. أما بكلمة يدعو وبكلمة يقضي، كلمة يدعو هذه الواو يثقل عليها ظهور حركة الإعراب. لذلك منطقيا إذا قلت لكم: ما الفرق بين كلمة يدرس وكلمة يدعو؟ ما الفرق؟ في فرق صوتي أم لا؟ تمام. لو أردنا أن نجري الصوت الذي تكلمنا به بكلمة يدرس، نفس هذا الصوت، تمام، نريد أن نجريه على كلمة يدعو، ماذا نقول؟ صح يدرس يدعو، فيها ثقل أم لا؟ لذلك ماذا نقول؟ يدعو مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقة. الثقة طبعا يدعو ثقل أم لا؟ تحتاج إلى جلد عضلي مضاعف أم لا؟ عرفت غلطات مين؟ ثم إن باب تدل على قوة المعنى زيادة على أصله، فمثلا اعشوشب المكان يدل على زيادة عشبه أكثر من عشبة. أكثر من عشبة أكثر عشبة وعشبة وعشبة ما شاء الله. وخشوشنا لا هذا اسمه ثلاثي من هذه عادية. أكثر من عشبة أو عشبة أو عشبة. وخشوشنا يدل على قوة الخشونة أكثر من خشونة. وحمارة يدل على قوة اللون أكثر من حمرة أكثر وحمرة. أكثر أكثر من حمرة وحمرة وهكذا. هذا الكلام يدل على نظرية لعالم اسمه ابن جني، عالم لغوي قديم، ألف كتابا سماه الخصائص. في هذا الكتاب له عدد من الآراء اللغوية القيمة فاق بها من درس الآن الدراسات الصوتية في أوروبا، فاقهم. لماذا؟ من خلال هذه الآراء التي تدل على حس لغوي قوي. قال: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. بين لنا ترجمة لهذه النظرية. قال: أعشب المكان لها دور، وعشوشب لها دور. عشوشب اللفظ أكثر، إذن معناها ما يحتمله هذا المكان تمام من العشب أكثر. الآن خشونا وخشوشنا، أظن في بعض الأحاديث خشوشنوا فإن النعم لا تدوم. خشوشنوا، خشوشنوا لها دورها أم لا؟ ما الفرق بين خشوشنوا وبين اخشنوا؟ واحدة قليلة وواحدة تدل على الكثرة. إذن هذا معنى إيش؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أيها الأكارم، هذه الأوزان التي درسناها معكم تتمة فائدتها إنما تكون من خلال مراجعة الطالب لصفحة من القرآن. هذه الصفحة ماذا وجدنا فيها من أبنية، وماذا قال المفسر في معاني هذه الأبنية؟ تناولنا تقريبا 9 أبنية، صح أم لا؟ 9 أبنية عندنا، 9 أبنية. كل بناء له معنى أساسي ويتفرع عنه عدد من المعاني. إذا جاءنا في الامتحان سؤال، هذا السؤال اذكر هذا السؤال يقول اذكر معنيين من معاني استفعل أو تفعل أو انفعل، مباشرة طالب العلم يكتب المعنى الأول كذا ويردفه بشاهد أو بمثال، يردفه يعني يوضحه بشاهد أو مثال. واضح؟ سيأتي هذا السؤال. هي 5 علامات عليني، ومنيح 5 علامات؟ هي 5 علامات أو 6، لأنه ما هي كان النسبة الحسابية 3 و3. الإخوة الأكارم هنا قلت لهم ماذا تختارون من آيات نعرفها، فاختار أحدهم آية من سورة آل عمران. سألته لما اخترت هذه الآية؟ قال: لعل الله أن يكرمنا بالنصر، هذه الآية قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة. قلت له لماذا اخترت هذه الآية؟ قال لعل الله أن ينصرنا إن شاء الله ببركة هذه الآية إن شاء الله. ما رأيكم أن نسجل هذه الآية في مجال الإعلام ونضيف إليها آية أخرى؟ من يذكرنا بتسجيل هذه الآية؟ تفضل. حفظتها؟ أنت ضيف؟ أهلا وسهلا. ذهبت قبل سنوات إلى إيران فقالوا علموهم من كرم الضيافة، قالوا يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. كانت ابنة السفير الإيراني كانت طالبة عندنا في كلية الشريعة، ابنة السفير الإيراني، وكانت تسجل هذه الشرائط، يعني كانت تأتي أول طالبة صباحا وتسجل هذه الدروس. تبدو تعطي هذه الشروط لهذه الأشرطة لوالدها، اسمعها والدها عالي محمد حسن أختل التلفزيوني السابق، يسمع هذه الدروس ويبدو أنه قد أعجب بهذه الدروس، فقال نحن نريد أن نستضيف أو نتعرف على أستاذ اللغة العربية. جئنا إليه استقبلني بحرارة، قال والله هذه الأشرطة ظننت أن صاحبها عمره في الثمانين، يعني شاف في فوائد ما شاء الله، فالحمد لله أني والله ابنتي زينب وجدت كل خير وكل نفع في كلية الشريعة وخلال دكتور سعيد رمضان دكتور نور الدين، فالحمد لله. ترى هؤلاء جميعا لا يريدون إلا الإخلاص، في كلية الشريعة جنسيات عديدة جدا، كلهم يريدون أن يأخذوا فكرة عن الإسلام الصحيح. ما وجدنا مدرسا يجامل أبدا، يفني حياته للإخلاص في سبيل العلم. بعد فترة أكرمنا بزيارة إيران لمدة 10 أيام. الله، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. رائع. هذه الآية أيها الأشاعرة فيها متعة في الإعراب. طبعا المعاني كلنا نقول أجمل معاني فيها، فيها إن شاء الله ثواب كبير، وفيها معنى بلاغي أو بحث بلاغي مهم جدا، تسمية بلاغية. تسمية بلاغية، هذه الآية لها تسمية بلاغية رائعة جدا، من يعرفها له جائزة قيمة. من يعرفها منكم له جائزة قيمة. ما كل آخر الدرس جائزة كتاب إعراب القرآن. هي الأحكام للآية كاملة ولا في تكتية بلاغي هذه الآية؟ هلأ مشرحكم يا عبد الله، الله يكرمكم بالتكتية. تمام. كل فعل يدرس لمحة موجزة عنه، أصله إعرابه مجرد نزيه زاد ناطق مصابه. طبعا هذه المحاضرة تعد منهاجا لكل طالب علم، مفتاحا يعود إلى البيت. تمام. يقيس يجرب نفسه في الإعراب يرى كيف أعرب المدري وأنا كيف أعري هذه الكلمة هذا الفعل لازم متعدي مجرد صريح أين المفعول الأول أين الثاني أين الاسم كان هكذا يجرب تمام بينه وبين نفسه أين الفعل الأول كان الفعل ناطق تحتاج إلى اسم ويحتاج إلى أين الاسم آية تحيل أين الخبر لكم الجار والمجرور قد كان آية في فئتين عاقلة لكم أو مستقرة لكم أو شاهدا لكم أو عبرة لكم هكذا نقدم سقطا هذا ماضي المضارع الماضي مبني على المعرف الماضي دائما مبني على الفتح ام على السكون مبني على الفتح صحيح اين فاعله الألف ضمير متصل مبني على السكون فاعل لازم أم متعدي لازم فعل لازم فعل لازم فئة تقاتل على الفتح تقاتل فعل مضارع مبني تستبق بناصر لا جرية عن ناصر هل أنا أعرف فئتون هل إلى أعراب إلى أعراب اثنين ثلاثة كم إعراب إلى واحد اثنين تقاتل يعني سماء خفر الظروف ثاني تقى تقى تا في ألف مقصورة محذوفة تا تقى تا هي التقط واحدة وعلى نفسية الألف التقط درست أكرمت تمام عادية إذا تقاتل مضارع مرفوع مضارع مرفوع أين الفاعل؟ سأعود على لازم أم متعدي؟ لازم هنا فعل لازم أين؟ تقاتل في سبيل الله لو قلتم لدينا مفعول معين تقاتل الأعداء تقاتل كذا تقاتل كذا نقول لكم هنا فعل متعدي ومفعوله كذا لكن هنا هل حدد البيان القرآني المفعول لا في بداية العام ذكرنا قائد من يتذكرها ذكرنا قائد وقلت لكم هذه القاعدة تطبق في مئات الآيات أجلناها يحذف المفعول يدل على العموم غير العموم بس أمنيت على الطلاب قاعدة بلاغية يحذف المفعول اختصارا إذا دل عليه دليل ويحذف اقتصارا إذا وجهنا الأهمية نحو الفعل ذلك هنا حذف اقتصار حذف المفعول اقتصارا كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام لأن يدعو من يدعو المؤمنين يدعو الصالحين قال لا هنا حذف المفعول الاقتصار للأهمية نحو الموجه نحو الفعل يدعو وقلت لكم في قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ذكرت الآية ماذا يقول عالم الطب؟ ما ذكرت هو يقول عالم الطب هل يستوي الذين يعلمون الطب والذين لا يعلمون؟ يأتي عالم الهندسة ويقول هل يستوي الذين يعلمون الهندسة والذين لا يعلمون؟ يأتي عالم النحو هل يستوي الذين يعلمون النحو والذين لا؟ لا، ليست غاية البيان القرآني أن يذكر مفعولا، لا، غايته أن يبين الأهمية المركزة نحو الفعل، يعني هل يستوي من عنده علم والجاهل لا يستوي. ومثلها في قول ابن هشام وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أين مفعول كلوا؟ ما في. أين الأهمية موجهة؟ أيوة، أوقعوا هذين الفعلين دون إسراف. قلت لكم يطبق هذا الكلام في 500 آية وأكثر. العلم في الصدور مو بالسطور. وقاتلوا في سبيل الله ونصرة كافرة يرونهم هذا له مزية، هذا الفعل له مزية يرونهم. أولا خلاف صيغة المضارع مفعول كفعي ثبوت النون. الآن ما نوع الرؤية؟ إذا رؤية لا لك لك رؤية لا تمام. الرؤية العينية تحتاج إلى حال، الرؤية في العين تحتاج إلى حال. نقول رأينا الشهيد مدرجا، نعرف مدرجا هنا يرونهم مثليهم حال، حال منطومي وعلامة فيها اليوم بحسين فكرة. الآن يرونهم حقا، ما يعرف حقا؟ مفعول مطلق. ما جاءت كلمة حقا؟ جاءت رأي العين، فنعرف رأي مفعول مطلق، نعرف رأي مفعول مطلق. يرونهم رأي العين، العين مضاف إليه، والله يؤيد، اللهم أكرمنا بهذه الآية، والله يؤيد بنصره من يشاء. ما صيغة يؤيد؟ مضارع مرفوع رفعي الضمة، الفاعل هو. لازم أم متعدي؟ متعدي. أين مفعوله؟ صحيح، من يشاء، من يشاء جار مجرور، من يشاء هو جار مجرور. من هذه؟ من اسم موصول، من حرف جر، من اسم موصول. الآن في درس سابع قلت لكم أفعال المشيئة، أفعال المشيئة وردت في القرآن 236 آية، أفعال المشيئة، وأغلبها يرتبط في كلمة ولو شاء أو كلمة إن يشاء، صح؟ هذه أفعال المشيئة. 233 آية ذكر المفعول به، مفعول المشيئة ذكر في 3 آيات، إذا معناها 233 آية شو مصيرهم؟ حذف المفعول، مفعول المشيئة. ما أسرار ذلك؟ ما أسرار ذلك؟ في أسرار حسمة مطار الله على كل شيء، الله على ما يشاء فيه على كل شيء. هذا كلامنا، كلام أهل العلم. غير تفيد عن عند العربي قال لا يذكر مفعول المشيئة إلا إذا دل على أمر خارج، عند الأسلوب العربي، لا يذكر مفعول النشيئة إلا إذا دل على أمر خارج، ساعتئذ نذكر المفعول مفعول النشيئة. شاهد علماء البلاغة قول أحد الشعراء يرثي ابنه قال: فلو شئت أن أبكي دما لبكيته عليك، ولكن ساحة الصبر أوسع. فلو شئت أن أبكي دما، نعم، بكاء الدم أمر عادي أم أمر خارج؟ أمر خارج. لذلك جاء المصدر مفعوله أم لا؟ فلو شئت ماذا؟ بكاء الدم، تمام؟ إجا المفعول أم لا؟ جاء المفعول؟ جاء المفعول. على هذا المنوال خرج علماء البلاغة أم أي؟ مزيد البداية. معناته قالوا المفعول جاء في ثلاث آيات، مجيء المفعول في ثلاث آيات فيه دلالة غير عادية على وجود المفعول وعلى أهمية المفعول. سأعطيكم آية واحدة، فكروا في الآيتين ونسأل لماذا جاء المفعول قياسا على أنه أمر غريب أو أمر صعب. في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم، أين مفعول شاء؟ أيوه، ما أسرار ذلك؟ ما أسرار ذكر المفعول به؟ سهل الاستقامة؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. شو بعد آية؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أمر الاستقامة عظيم أم لا؟ هل جاء أمر الاستقامة مباشرة في مبادئ الإسلام؟ لا، مبادئ الإسلام جاءت للتفكير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هل قال فاستقاموا؟ هذا وقت عظيم، تمام؟ ذات استقامة صعبة أم لا؟ أمر عظيم أم لا؟ ذلك ذكر المفعول به. هذه آية، ولكم سأترك معكم آية. أي مئة الآن؟ أحسن، هذه الآية الثانية. إذا هنا عملك آية كلمة من؟ كلمة من اسم موصول مفعول به، إذا الفعل هذا فعل متعدي. الآن من خلال درس التاريخ هل حقق هذا الاسم الموصول شروطه وأساليبه؟ أولا ما له محل الإعراب، هل يحتاج إلى صلة؟ هذه الصلة أين العاني؟ محدود، تمام؟ الآن بأي صيغة هو محذوف؟ نصب، صيغة النصب، صيغة النصب. والقاعدة عندكم يحذف العائد المنصوب كثيرا أم قليلا؟ كثيرا، يحذف العائد المنصوب كثيرا. هذه الآية من هذا الكثير، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الآن سنعود إلى الآية في نظرة أخرى. هذه الآية فيها اختصار إذا قرأناها إلى هنا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. هذا الكلام فيه اختصار، نبينا فيه اختصار. أين الاختصار مثلا؟ وأخرى، وأخرى كافرة. إيه؟ طب ماذا يقابلها؟ أحسن شكياتنا إذا سمحتم حتى نستوعب الدرس. هذه الآية عليها كلام طويل جدا، فيها تسمية بلاغية رائعة جدا. سأكتب لكم هذه الآية خلال كلام هندسي. قد كان لكم آية في فئتين سقطا. إلى هذا الرسم الهندسي تمام بدأ تفكيركم تمام بدأ تفكيركم في بيان الاختصاص صحيح أم لا؟ وفئة أخرى دخل السبق. إذن هنا فئة تقاتل سنضع بالمقابل تمام ما يقابلها عشان يصير عندنا وزن مين وزن قدامي وفئة مين أحسن مين وفئة وفئة أخرى تفضل فئة تقاتل في سبيل الشيطان وأخرى كافرة تقاتل هنا في سبيل الطاغوت أو الشيطان من أين أتيت بهذا المعادي؟ مقابلة تقاتل في سبيل الله أحسن أيضا مقابلة ما تنمي فئة مؤمنة فأنت ستني تركت فراغ معي من أين لك هذه الصفة؟ جاكرة الآن ترى خمسة على خمسة في صبا ما في صبا في صبا فئة بعدها فئة فهم؟ الآن مؤمنة تقاتل في سبيل الله تقاتل في سبيل الطغوت في جزئية واحدة صناعية بقية وأخرى لأنها ماذا يقابل أخرى؟ أولى إحدى عشان صحيح العدد على الدمام زملائي الإنسان عفواً تحب الكتاب إحداهما فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله تمام وفئة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت الآن جاء الكلام تماما صح؟ يا ترى ما التسمية التي أطلقها علماء البناء؟ ما إيجاز واسع جدا أقوى أقوى صعب لكن أقول لحظ طبعا الآن السؤال القرآن سقط آية واحدة على هذا المنوال يعني هالآية هل ستكون دافعا لطالب الشريعة على استخراج ما يشابهها وأن يقول نحن كنا نقرأ القرآن قراءة سطحية والآن نريد أن نقرأ القرآن بنفس آخر نفس المتدبر نفس الذي يقول الآية الآن تنزل علينا الآية الآن تنزل علينا لا بد من استيعابها من التفكر فيها من تطبيقها ما رأيكم سألنا العمل هذا نحن شاء الله ميزان يعني آيات واسعة برجت على هذا المنوال من الاختصار هذا الاختصار جوامع الكلم القرآن بكامله من جوامع الكلم بكامله من أحد يعني يقول أحد لاحظوا الشيخ حكيم مهنا عند عالم البلاغة الحذف المقابلي الحذف المقابلي مثلا عندنا طرفان هذا الطرف الأول يطابقه الطرف الآخر في سباق تام أم لا يقول البليغ المتكلم البليغ يحذف ثقة بفهم السامع هذا الطرف الأول حذفنا منه جزءا لما؟ لوجوده بالطرف الآخر هذا الإبهام. حذف لما؟ لوجوده بالطرف الآخر. الآن أن نحذف من الطرف الثاني بعض الأشياء لما؟ لوجودها في الطرف الأول، ودون أن تغيب على السامع العربي، دون أن تغيب على السامع العربي. كهذه الآية تماما، تمام؟ يقول هذا اسمه غير الحس المقابل الاحتباك. الاحتباك الاحتباك اسم رائع جدا. الاحتباك الاحتباك طبعا ما وصلنا إلى عنصر الاحتباك إلا بعد أن احتبك فكرنا، احتبك فكرنا من خلال ربط أول جزئية بالثانية والجزئية الثانية في الأولى، تمام؟ أي اسمع الاحتباك موضوع الاحتباك. الآن استثنى لهذه الآية، طبعا عرضنا المهم فيها إن شاء الله، تمام؟ ماذا نعني بعبرة؟ لام التوكيد مزحنا طوع عبرة اسم إن. أين الخبر؟ إذا. ماذا نعني بأولي؟ لا حرف جر. أولي اسم مجرور على مجره لأنه مضمون حرف جمع المذكر الثاني. الأبصاري أضاف إليه، تمام. الآن نريد أن تشغلوا الواو والله والله يؤيد. واو استئنافية. الواو والله يؤيد بنصره استئنافية. هذه جملة استئنافية معناها الإخبار. جملة استئنافية معناها الإخبار. استئناف له عدد من المعاني. الآن انتبهوا الآن إلى التفكير. ماذا أعرفتم كلمة ثقة؟ إحذار بما مبتدا. ثقة خبر، مؤمنة صفة، تقابل صفتان لو كانت الآية. الآن من خلال إعرابي لكلمة ثقة على أنها خبر نقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله. الآن انظروا ماذا أفعل أيها الأخوة. فئتين قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله. بدل من كلمة فئتين. ما اسم هذا البدع؟ جديد عليكم. ما اسم هذا البدع؟ بعض من جديد عليكم. بدع من كلمة فئتين. تسمية جديدة عليكم. بدل تفصيلي. البدل التفصيلي نجده في الأعداد. البدل التفصيلي تجده في الأعداد. في الحديث الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثلاثة، هذا العدد مجمل أم لا؟ يحتاج إلى توضيح وتفصيل. تفصيله من خلال واحد اثنين ثلاثة. كيف جاءت هذه الأعداد؟ جاءت مفصلة. صدقة مو بالجر. ماذا نقول عن صدقة؟ بدل تفصيلي، لا بدل اشتمال ولا بدل بعض، بدل تفصيلي. هذا نجده في الأعداد. أين نجده؟ نجده في الأعداد. يأتينا العدد صيغته مجملة، يحتاج إلى تفصيل. غالبا أو طبعا غالبا. الآن لو كانت القراءة فئة، أتسرعوا لو كانت القراءة فئة تقارن في سبيل الله. إذا نقول أمدح سنستعمل مع كلمة كافرة أذم، هيك نستعمل. أما خلينا الفعل العام أعني كذا وكذا، أعني كذا وكذا، أخص أخص كذا وكذا. ليش ماذا نعرف فئتان مفعوله لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أخص؟ نعم مهم مجاله نعمة لا تحذى، كلمة نعمة لا تحذى. أم ما في أثن طبعا هذا اسمه، هذا اسمه عند علم البلاغة خطوة البدن قطع البدن. ما معنى قطع البدن؟ سبيل بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله. هل قطعت البدن؟ لا. فئتين مباشرة بين البدل والمبدل منه ما عندنا وقف، ما في وقف. الآن قد كان لكم آية في فئتين التقتا، وقف وقف تماما. الآن كأن سائلا يسأل من هما الفئتان؟ قال أحدهما فئة كذا وكذا أو أعني كذا وكذا. هذا عند علم البلاغة اسمه قطع البدل. المشهور وقد مر عندنا بعض هذه الأمور، قطع الصفة. أين درسنا هذا الكلام؟ درسته معكم. أين درسنا أوائل سورة البقرة؟ قبلها. تمام. هدى للمتقين الذين، تمام. إذا وصلنا في صفة، إذا قطعنا بحث واسع جدا في القرآن، تمام. هذه أهم الأشياء في صفة. في سؤال آخر تفضل. الله يسامحك، هل يبتدأ بنكرة؟ تمام. بس اللي لو كان عندك علم يبتدأ إذا وجدنا مجموعة من الأمور تسوغ، ما في ولا مسوغ، لا في استفهام، لا في نفي، لا في تقسيم، تمام. طبعا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى. قول نكر أم لا؟ مبتدأ. لما؟ موصول. أما هنا الكلام موجه نحو الصفة. هذه جملة صفة أيها الأكارم، هذه جملة صفة. وبينا الأصل، تمام؟ الأصل إحداهما فئة مؤمنة صفة أولى وتقاتل في سبيل الله. سجلنا مع الطلاب أيضا آية فيها نفع كبير، قوله تعالى أم حسبتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فكروا بإعراب هذه الآية تمام بركاني فالله سنلتقي إلى بحث واسع وممتع اسمه المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر إن شاء الله. وحاولوا أن تحضروا وتساعدوني حضروا هذا الدرس بحث ممتع وواسع. حضروا هذا الدرس بحث المبتدأ والخبر حتى نتساعد في فهمه. شكرا لكم.